سبب نزول هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات نزل ببطن واد وفيه نخل، رواية أنه علق سيفه فجاء رجل فأخذ سيفه وقال من يمنعك مني يا رسول الله يا محمد؟ قال الله، فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد. وفي رواية، عدة روايات في سبب النزول، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهود يطلب منهم المساعدة على دية قتيل قتل خطأ، فلما جاء إلى يهود بني النضير وطلبوا المساعدة قالوا أبشر يا أبا القاسم، فدخلوا الدار فتشاوروا فيما بينهم قالوا هذه فرصة، جاءنا محمد عندنا، لو يلقي أحدنا حجرا عليه من أعلى السطح فيموت ونرتاح. فلما خططوا ذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا هو وأصحابه ثم أجلى اليهود. هذه قصة وهذه قصة والله أعلم بذلك، ولكن الذي يعني أقرب إلى السياق هو قصة اليهود، لأن هذا رجل واحد، والله عز وجل يقول إذ هم قوم أن يبسطوا، والذي يظهر أنه اليهود. وعلى كل قد يكون سبب النزول لأكثر من حادثة، قد تكون أكثر من حادثة تنزل الآية لأكثر من سبب. يقول وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا. يقول النقيب هو الأمين والكفيل والعريف والقائد والرائد، كلها معاني متقاربة، بحيث أن بني إسرائيل كانوا 12 قبيلة، فبعث موسى من كل قبيلة نقيبا يكون يعني يقودهم ويرتب أمورهم ويعني يقوم بشؤونهم وينقاد تحته. طيب، هو تكلم عن مسألة وأقرض الله قرضا حسنا، قال القرض الحسن هو الصدقة والنفقة في الحق، وهذا شامل للجميع. يقول هنا وعزرتموهم، ما معنى التعزير؟ قال التعزير الأصل فيه الرد والتأديب والمنع، التعزير الرسل، عزرنا الرسل معنى نصرناهم، بمعنى أنه كما قال هنا أن نرد أعداءهم عنهم، فهذا النصر تعزير لأعدائهم. ذكر هنا يعني في قصة الجبارين في الجهاد في مجاهدة الجبارين، قال أرسل موسى من كل سبط نقيبا إلى الجبارين ووجدوهم يدخل في كم أحدهم اثنان منهم. هذا كلام من الروايات الإسرائيلية التي لا تصح ولا يقبلها العقل. والجبارين أو الجبارون هم أناس من بني آدم، وليس هناك فرق كبير بينهم وبين غيرهم، ولكن أعطوا القوة والجبروت، ويعني في وبنو إسرائيل لما سمعوا عنه هذه القوة وأنهم يعني عندهم سلطة وقوة خافوا منهم فقط، وإلا وسموهم جبارين لأنهم عندهم قوة شديدة وجبروت، وإلا هم من بني آدم. وليس من هذه روايات ولا فيها روايات لا تصح ولا تقبل. يقول أنسوا حظا مما ذكروا به، أي الذين أخذ عليهم الميثاق، نسوا يعني شيئا من كتاب الله أو ضيعوا الكتاب وضيعوا الفرائض وعطلوا الحدود بسبب ماذا؟ بسبب نقض المواثيق وعدم التزام يعني ما أمرهم الله به، فنسوا بسبب هذه الذنوب، جعل الله قلوبهم قاسية. طيب، يعني أكثر الآيات واضحة، هي تتحدث عن بني إسرائيل ومواقفهم مع نبيهم موسى عليه السلام، وأن الله أخذ عليهم الميثاق لكنهم لم يفوا بالميثاق بل خانوا، وكما قال ولا تزال تطلع خائنة منهم، ونقضوا الميثاق وكفروا وردوا. فهذا معنى الآية، بيان موقف اليهود، كما أن الله سبحانه وتعالى سيبين موقف النصارى. ثم تأتي خطابات موجهة للجميع، لليهود والنصارى. نعم، نواصل، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي كما أخذنا ميثاق اليهود فنسوا حظا مما ذكروا به. قال: هي مثل الأولى، فأغرينا بينهم العداوة، أي ألقينا بينهم العداوة والبغضاء. قال حسن، يعني به عامتهم أو عمتهم. قال محمد: أغرينا حقيقته في اللغة ألصقنا، وتأويل العداوة والبغضاء أي صاروا فرقا يكثر بعضهم بعضا. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، قال قتادة: هو محمد، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يعني ما حرفوه منه وأخفوا الحق فيه، ويعفو عن كثير مما كان حرم عليهم أن يحله لهم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال: أسوى السلام هو الله، كقولهم: لنهدينهم سبلنا. وقوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قالت اليهود لأنفسها وقالت النصارى لأنفسها. قال الحسن: يقولون قربنا من الله وحبه إيانا كقرب الولد من والده وكحب الوالد ولده، ليس على حد ما قالت النصارى لعيسى. قال الله للنبي: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فجعل منكم القردة والخنازير، ولو كان لكم هذا القرب وهذه المحبة ما عذبكم. وقوله تعالى: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء، يعني للمؤمنين، ويعذب من يشاء، يعني الكافرين. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير، أي يبشر بالجنة، ونذير، أي ينذر من النار. قال قتادة: ذكر لنا أن الفترة التي كانت بين ما بين التي كانت ما بين عيسى ومحمد 600 سنة أو ما شاء الله من ذلك. بارك الله فيك. قال تعالى لما ذكر طائفة اليهود ذكر طائفة النصارى، قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى، ولم يقل من النصارى، لأن هذا زعم منهم أنهم نصروا عيسى وأيدوا عيسى، والصحيح أنهم لم يلتزموا نصرة عيسى حقيقة، بل بدلوا وغيروا ولم يلتزموا ذلك. قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي كما أخذ الله على اليهود الميثاق أخذ على النصارى الميثاق ولم يفوا بذلك، نسوا حظا مما ذكروا به. وسبب النسيان هو تمردهم ومخالفتهم لأمر الله، وهذا من أثر المعاصي. قال الله عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة، أي ألصقنا من الغراء وهو اللاصق. قال: أغرينا، يعني ألقينا وألصقنا العداوة والبغضاء فيهم بينهم. فهذا أثر الإعراض والذنوب والمعاصي تكون هذه ثمرتها وهذا شؤمها. طيب، يا أهل الكتاب، الخطاب للجميع، قد جاءكم رسولنا، الخطاب لليهود والنصارى المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن سورة المائدة أغلب الخطابات فيها لليهود والنصارى المعاصرين، بخلاف سورة البقرة فإن الحديث عن أسلافهم وأجدادهم. قال هنا قد جاءكم رسولنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين الذي أخفيت حرفته وغيرته وبدلته في التوراة والإنجيل، ويعفو عن كثير، يتجاوز عنكم ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الكتاب المبين هو القرآن، والنور بعضهم قال إنه قرآن وبعضهم قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم. سبل السلام، قال السلام المراد به الله، اسم من أسماء الله، السلام المؤمن المهيمن، فالسلام اسم من أسماء الله، وإضافة السبل إلى الله إضافة التشريف، مثل أن يقال بيت الله ودين الله ونحو ذلك. ويجوز أن يكون معنى سبل السلام من السلامة، يعني الطرق السالمة من الغواية والسالمة من الانحراف ونحو ذلك. قوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني قالت اليهود والنصارى أننا نحن أبناء الله وأحباؤه، لم يقولوا جميعا نحن أبناء الله، وإنما قالوا إن قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا نحن نعظم عزيرا ونعظم المسيح، فكونهم أبناء الله نحن في معهم لأننا نحبهم ونعظمهم فكأننا أبناؤه. وقال الحسن قربنا من الله وحبه إيانا كقرب الولد من والده، يعني نحن أقرب الناس إلى الله والله قد يعني أحبنا، فقربنا ومحبة الله لنا كأننا أبناؤه. هذا توجيه أيضا جيد. رد الله عليهم قال قل لهم يا محمد إن كنتم أبناء الله في دعواكم وأحباء الله فلماذا يعذبكم الله بذنوبكم؟ فالحبيب لا يعذب حبيبه، كيف يعذبه؟ هذا تناقض ولا يمكن، وهذا رد عقلي عليهم في دعواهم هذه الدعوة الباطلة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الصبر، على فترة يعني على انقطاع، فترة انقطاع بين عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد، كما ذكر المؤلف قال يعني 600 سنة أو قريب من ذلك. طيب نشوف الآيات التي بعدها، تفضل. الله إليك. وقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل لكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا، في تفسير مجاهد جعل لكم أزواجا وخدما وبيوتا. قال الكلبي وكان منهم في حياة موسى عليه السلام 72 نبيا. وقوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني ما ظلل عليهم من الغمام وأنزل عليهم من المن والسلوى وإشباه ذلك مما أوتوا. وقوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني التي بورث فيها وهي الشام، التي كتب الله لكم، أي أن تدخلوها ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا يعني إلى الآخرة خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يا قولي تعالى فلا تأسى على القوم الفاسقين. قال الكلبي كانوا بجبال أريحا من الأردن فجبنا القوم أن يدخلوها فأرسلوا جواسيس من كل سبط رجلا يأتوهم بخبر الأرض المقدسة فدخل الاثنى عشر فمكثوا بأربعين ليلة ثم خرجوا فصدق اثنان وكذب عشرة فقالت العشرة رأينا أرضا تأكل أهلها ورأينا بها حصونا متين منيعة ورأينا رجالا جبابرة ينبغي للرجل منهم مئة منا فجبنت بنو إسرائيل فقالوا والله لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان أحدهما يوشع بن نون والآخر كالوب وهما اللذان قال الله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بمخافتهم الله نحن أعلم بالقوم من هؤلاء إن القوم قد ملئوا منا رعبا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى أيكذب منا عشرة ويصدق اثنان وقوله إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها الآية. وكان موسى صلى الله عليه وسلم حديدا فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أي وأخي لا يملك إلا نفسه ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني قومه. قال الله لموسى إذ سميتهم فاسقين فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى أي فلا تحزن على القوم الفاسقين. فتاه أربعين سنة. قال الكلبي لما قالوا إنا لن ندخلها أبدا قال الله فإنها محرمة عليهم أبدا وهم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنة. قال فلم يدخلها أحد ممن كان مع موسى هلكوا أجمعون في التيه إلا رجلين يوشع بن نون وكالوب وأنزل عليهم في تلك الأربعين سنة المن والسلوى وثيابا لا تخرق ولا تدنس تشب مع الصغير ولا وخفافا لا تخرق فكان لهم ذلك في تيههم حتى دخلوا أريحا. قال يحيى دخلها أبناؤهم ويوشع بن نون وكانوا. قال مجاهد ومعنى يتيهون في الأرض كانوا يصبحون حيث يمسون ويمسون حيث يصبحون وفي تيههم ذلك ضرب لهم موسى الحجر. هذه قصة موسى عليه السلام لما أمر قومه أن يجاهدوا ويدخلوا القرية المقدسة قيل هي بيت المقدس ولكنهم أبوا وقيل هي أريحة على أقوال الله أعلم بذلك وتحديدها لم يرد في ذلك نص واضح ولذلك تجد الخلاف فيها ولا ينبغي الوقوف الوقوف عند مثل هذه المسائل الخلافية في أمور لا يترتب عليها كبير فائدة. فتحديد هذه المبهمات الذي يحددها الشرع أما الاجتهاد فيها فلا مجال اجتهاد فينبغي عدم التوسع في هذا وما أبهمه الله يبهم ويترك لأن الذي أبهمه الله الغرض منه أخذ العبرة والدرس من القصة. فالذي مر على قرية وهي خاوية وطيور إبراهيم ما هي وعصى موسى من أي شجر وكلب أصحاب الكهف ما لونه كل هذه الأشياء مبهمة ووقوف عندها والتوسع وإتعاب النفس وراءها لا فائدة كبيرة منها. فلذلك ترك هذه الأشياء ونبهم ما أبهمه الله ونأخذ الدروس والعبر والمواعظ من هذه القصص. وقصة موسى التي ذكرها الله عز وجل هنا وذكرهم بنعمة الله عليهم حيث إن الله أنعم عليهم بنعم عظيمة أولا أنه نجاهم من فرعون يسومهم سوء العذاب ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وأنه خلصهم منهم وأنعم عليهم بأن أرسل عليهم رسوله موسى عليه السلام وأنعم عليهم بأن أنزل عليهم الكتاب والفرقان ونعم عليهم نعم عظيمة حتى في الطعام والشراب، ينزل عليهم المن والسلوى. والشراب ضرب موسى الحجر فانفجرت من 12 عينا، والغمام يضللهم، فنعم الله عليهم كثيرة. ومن نعم الله عليهم التي ذكرها هنا أن جعل فيهم أنبياء كثيرين وجعلهم ملوكا. قال الملوك معناه كل رجل له زوجة وخادم وبيت فهو ملك. قال يا قوم، قال لهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم نصرة لكم وتأييدا لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إذا لم تدخلوها، وإذا لم تسمعوا وتطيعوا ولم تقولوا سمعنا وأطعنا. فما كان جواب قومهم قالوا لن ندخلها، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هو ذكر هنا قصة أنه أرسل إليهم يعني جواسيس من كل صبت، فذهبوا وتجسسوا وتحسسوا، فإذا القوم لا يستطيعون مواجهتهم لقوتهم وجبروتهم وأنهم أقوياء، فخافوا ودخلهم الرعب والخوف، ولذلك امتنعوا، قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فما دام أنهم فيها لن ندخل حتى يخرجوا منها. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم، رجلان من الذين يخافون الله، ليس يخافون القوم إنما يخافون الله، يخافون أنعم الله عليهم بالثبات والحكمة وقبول الحق وعدم التردد. قال هنا إنه يوشع بن نون، ويوشع بن نون هو فتى موسى، وهو الذي نبأه الله بعد ذلك ففتح بيت المقدس، ولكن قوم موسى لم يستطيعوا، ولذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى، عاقبهم بالتيه كما قال هنا لما قالوا اذهب أنت وربك. وهذه يعني تدل على عدم مبالاتهم وعدم تعظيم لله وتقديرهم. كيف يقولون اذهب يا موسى وأنت وربك؟ هذا سخرية واستهزاء. فعاقبهم الله، قال محرمة عليهم هذه البلدة 40 سنة، وعقابا أيضا يتيهون في الأرض، لا يدرون، يتحيرون، لا يدرون أين يذهبون. فبقوا في التيه، سمي التيه لأنهم يتيهون فيه، يتحيرون، لا يدرون أين يذهبون. فعاقبهم الله بذلك. ثم بعد ذلك لما ذهب هذا الجيل ومات الكثير منهم، نبأ الله يوشع بن نون فدخل مع أبنائهم بيت المقدس ونصره الله على الجبارين واستقروا في ذلك. يقول هنا إني لا أملك إلا نفسي وأخي، قال أنا لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، هذا تفسير. أو أن المعنى أني لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي، فأنا نفسي أملكها وأخي أي أملكه، لأنني يعني أستطيع أن آمره أو أنهى. هذا وجه وهذا وجه، كله صحيح. قضية هنا أنه قال أنهم يعني يلبسون ثيابا لا تخرق وخفافا لا تخرق، هذا كله مثل ما ذكرنا روايات الله أعلم بصحتها، الله أعلم، قد تكون منقولة من روايات بني إسرائيل التي الله أعلم بصحتها. طيب نواصل، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى واتل عليهم أي اقرأ عليهم نبأ ابني آدم أي خبرهما، إذ قربا قربانا فقال الكلب كانت حواء تلد في كل بطن اثنين غلاما وجارية، فولدت في أول بطن قابيل وأخته، وفي البطن الثاني هابيل وأخته، فلما أدركوا أمر آدم أن ينكح قابيل أخت هابيل وهابيل أخت قابيل. فقال آدم لامرأته الذي أمر به فذكرته لابنيها، فرضي هابيل بالذي أمر به، وسخط قابيل لأن أخته كانت أحسنهما. فقال ما أمر الله بهذا قط، ولكن هذا عن أمرك يا آدم. قال آدم فقربا قربانكما، فأيكما كان أحق بها؟ أنزل الله نارا من السماء فأكلت القربان، فرضيا بذلك. فعمد هابيل وكان صاحب ماشية إلى خير غذاء غنمه وزبد ولبن، وكان قابيل زراعا فأخذ من ثمر زرعه. ثم صعدا الجبل وآدم معهما، فوضع القربان على الجبل، فدعا آدم ربه وقال قابيل في نفسه ما أدري أقبل مني أما لا ينكح هابيل أختي أبدا. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتجنبت قربان قابيل لأنه لم يكن زاك القلب. فنزلوا من الجبل فانطلق قابيل إلى هابيل وهو في غنمه، فقال لأقتلنك؟ قال لما؟ قال لأن الله تقبل منك ورد علي قرباني. وتنكح أختي الحسنى وأنكح أختك القبيحة، ويتحدث الناس بعد اليوم أنك خير مني. فقاله هابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. قوله إني أريد أن تبوء يعني ترجع بإثمي وإثمك. قال قتادة يعني بإثم قتلي وإثمك الذي مضى يعني من قبل قتلي. فطوعت له نفسه قتل أخي. قال مجاهد يعني فشجعته نفسه فقتله فأصبح من الخاسرين أي الذين خسروا الجنة. وعن يحيى عن خالد عن حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا بخيرهما ودعوا شرهما. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض الآية. قال الكلبي وكان قتله عشية وغدا إليه غدوة ينظر ما فعل، فإذا هو بغراب حي يحفي التراب على غراب ميت. فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. كما يواري هذا الغراب سوءة أخيه. فدعا بالويل وأصبح من النادمين. وقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يعني ما تستوجب به القتل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الحسن من إحيائها ننجيها من القود فيعفو عنها أو يفاديها من العدو أو ينجيها من الغرق ومن الحرق ومن السبع، وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالتها. قال محمد ذكر بعض المفسرين في قوله فكأنما قتل الناس جميعا أي يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا، ومن أحياها أجر في إحيائها كما يؤجر من أحيا الناس جميعا. وعن يحيى عن المعلى عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن عرض لي رجل يريد نفسي ومالي فكيف أصنع به؟ قال تناشده بالله. قال نشدته بالله فلم ينته. قال استعد عليه السلطان. قال ليس بحضرتنا سلطان. قال استعن عليه بالمسلمين. قال نحن بثلاث من الأرض ليس قربنا أحد. قال فجاهدوا دون مالك حتى تمنعه أو تكتب في شهداء الآخرة. وقوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يعني أهل الكتاب ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي لمشركون يعني من لم يؤمن منهم. طيب بارك الله فيك. هذه قصة هابيل وقابيل ذكر الله سبحانه وتعالى وساقها في الآيات المتعلقة باليهود لأنهم قتلة الأنبياء ولأنهم يسفكون الدماء، ولأن الله سبحانه وتعالى سيبين أحكاما تتعلق بهم، ولأنهم كما في الآية السابقة التي مرت معنا وهي قول الله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أنها نزلت كما ذكرنا على بعض الروايات أو في بعض الروايات أنها نزلت في اليهود لما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد سبحانه وتعالى أن يبين عظم النفوس وخطورة القتل، فذكر قصة قتل ابني آدم أحدهما، ولذلك في خاتمة الآية قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فكان الآية في سياق اليهود. يقول واتلوا عليهم، أي اقرأ واتلوا عليهم وأخبرهم بخبر ابني آدم. ابناء آدم هم أبناؤه من الصلب كما في هذه الرواية، وذهب الحسن البصري أنهم أبناء من بني إسرائيل لقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ولكن هذا يرده قصة الغرابين، ولا يمكن أن يكون في بني إسرائيل من يجهل الحفر والدفن والقبر. طيب، هذه القصة التي اشتهرت عند المفسرين أن ابن آدم أو أن آدم كان يزوج توأمة من يولد مع من توأمة الآخر أو من الابن الآخر، فيعني إذا ولد له كان يولد له ذكر وأنثى، فلا يزوج الذكر من الأنثى وإنما يزوج من الطبقة التي تليها وهكذا. هذه القصة معروفة، وأن قابيل اعترض عليه لأنه يريد أن يتزوج توأمته، فيعني حكم بينهما آدم بأن يقرب قربانا، فمن تقبل منه القربان فهي له، فقبل من هابيل. وبعض المفسرين يقول ليس هناك شيء من هذا، وإنما لم يكن يعني يذكر قصة الزواج وما الزواج، وإنما آدم طلب من ابنيه أن يقرب قربانا يتصدق به إلى الله، فهذا قرب وهذا قرب، فقبل من أحدهم ولم يقبل من الآخر، فحسده ولذلك قال إنما يتقبل الله من المتقين، فحسده أخوه قابيل فأراد قتله، فقال إن بسطت إلي يدك لتقتلني، إن أردت قتلي أنا لا أريد قتلك لأني لا أريد أن أتحمل إثمك وإثمي، ولكنك أن تريد هذا فتتحمل الوزر، وزر قتلي ووزر أنك أيضا اعتديت وقتلت. فسوت له نفسه وضوعت له نفسه فقتله، وشجعته نفسه حتى قتله، فندم بعد ذلك، خسر أولا خسر نفسه وأيضا ندم بعد ذلك، لأنه لما قتله تورط ولا يدري ماذا يصنع به، فبدأ ينقله من مكان إلى مكان ولا يدري ماذا يصنع به، فبعث الله غرابين، أو قال بعض المفسرين أن الله بعث غرابا، وهذا غراب وقف عند أخيه وبدأ يأخذ التراب ويحثوه على أخيه، فلما رآه تعجب وقال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. وقيل أنه الله أن الله أرسل غرابين تقاتلا فقتل أحدهم الآخر فحفر له حفرة ودفنه، والله أعلم بذلك. الشاهد من القصة أن نأخذ العبرة منها في بيان خطورة القتل وجريمة القتل، وأن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه إذا قتلها فقد يعني قتل هذه النفس التي فيها ذرية تنتشر في الأرض، فإذا قتلها ومنع هذه الذرية قتل الناس جميعا، ولأنه إذا قتل فتح الشر باب الشر للناس فكأنه قتل الناس جميعا، وكذلك من أحياها أحيا هذه الذرية وأحيا الناس بحيث أنه منع من القتل فأصبح الناس أحياء، هناك يعني عدة توجيهات لمعنى هذه الآية. يقول ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يعني اليهود، ولكن كثيرا منهم بعد ذلك أي بعد هذه الرسل والبينات مسرفون في الأرض. طيب بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى آية الحرابة، لأن الله عز وجل قال هنا ومن في قوله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، الفساد هو الفساد بالحرابة ونحو ذلك. طيب نشوف الآية، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال يحيى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عقل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلموا واستوخموا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في إبل من إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا حتى صحوا، فقتلوا راعي رسول الله واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم، فبعث رسول الله في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. قال قتادة وكان هذا من قبل أن تنزل الحدود. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم نزلت هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال يحيى سألت الجهم بن وراد الكوفي عن قوله من خلاف، فقال يده اليمنى ورجله اليسرى. قال ابن عباس ومعنى أو ينفوا من الأرض أي أن يعجزوا فلا يقدر عليهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية. قال قتادة نزلت في أهل الشرك خاصة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال قتادة يعني تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال الحسن كلما رفعتهم بمسها حتى يصيروا إلى أعلاها أعيدوا فيها. وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هي في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما جزاء بما كسب أي بما عمل نكالا من الله يعني عقوبة. وعن يحيى عن المعلى عن عبد الرحمن بن آدم عن محمد بن المنكدر قال قطع رسول الله يد سارق من الكوع وحسمها. وعن يحيى عن نضر بن معبد عن أبي قلابة قال مر على أبي الدرداء برجل قد أخذ في حد فسبوه فقال لا تسبوه ولكن احمدوا الله الذي نجاكم. بارك الله فيك. طيب هذه آية المحاربة، آية المحاربة وآية السرقة. ومثل ما ذكرنا المحاربة فيها إفساد وفيها قتل. ذكر المؤلف هنا سبب النزول وهي قصة الأناس الذين من عكل قبيلة عكل وعرينة أنهم قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ثم استوخموا المدينة يعني أصابهم وخم المدينة وحم المدينة فتعبوا واستصح فتعبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم إلى إبل الصدقة ليشربوا منها فصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وأساقوا الإبل، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أرسل إليهم فجيء بهم فقتلهم بهذا القتل الشنيع، وهو أنه قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم أي خرق أعينهم بالمسامير الحارة وتركهم في الحر حتى ماتوا هذه عقوبتهم. وأنزل الله العقوبة فيهم. والمحاربون الذين يحاربون الله ورسوله هم قوم لهم شوكة ولهم قوة ولهم سلاح، يخرجون في الصحراء ويهددون ويخيفون الناس، فأحيانا يخيفونهم وأحيانا يخيفون ويأخذون ما معهم من الأموال، وأحيانا يخيفون ويأخذون ويقتلون. وحكم الله فيهم مثل ما ذكر الله في هذه الآية، إن قتلوا قتلوا، وإن أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم، وإن أخافوا ينفوا من الأرض، ونفيهم من الأرض هو حبسهم، حبسهم في أو إقصاهم وإبعادهم حتى لا يقدروا على العودة والدخول، إلا من تاب كما قال إلا الذين تابوا قبل أن ترفع قضيتهم إلى الحاكم. طيب، يقول قوله يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ما المراد بالوسيلة؟ قال الطاعة، تقربوا إلى الله بالطاعات. ثم بين سبحانه وتعالى يعني أمر هؤلاء بالمجاهدة في سبيل الله، وأن ما دام عندهم القوة والسلاح أن يستغلوها في الجهاد في سبيل الله، ابتغوا وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. ثم هدد وخوف أولئك الكفرة أو من يسلك مسلكهم أنهم يريدون أن يخرجوا من النار وليسوا بخارجين منها. طيب، يقول هنا قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيديهم، قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وفيه دلالة على أن القطع في اليد اليمنى، وهذه قراءة شاذة لكنها تفسيرية تفيدنا في التفسير، وأن قطع يد السارق من الكوع، من الكوع من المفصل، يعني قطع الكف فقط، هذا معناه. طيب، لعلنا نقف عند هذه الآية، وهي الآية رقم 40، وإن شاء الله بعدها نواصل بإذن الله ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيك. وجزاكم الله خير شيخنا، وأحسن الله إليكم، نفعنا الله بعلومه.